ربنا يبارك حياتك يا استاذ سريان كريستيان. سلام ونعمه رب المجد يسوع تكون مع حضراتكم جميعا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اولا واخرا. تحيه لاخواتنا الاحبه الادمن واخواتنا العزيزات، ربنا يبارك حياتكم. استاذ سريان كريستيان استاذ مهاول قوي، استاذ محب واحد، استاذه فرحه واحد، الاستاذه ناردين، استاذه سريان ليدي، استاذنا برمودا، استاذ فلوباتيا، استاذ افامينا، الاستاذ سام ايام، استاذتنا فتوى روشة، استاذنا الحبيب المفتي ازيك فتاوي اهاوي، استاذنا ارساني 13، استاذة رحيل 24 واحد، استاذ فشيشة، استاذنا الحبيب هولي بايجا منور الروم يا استاذنا، الاستاذ سام 30، وتحية ونعمة وبركة لكل الاخوة الاحبة اليوزر كل واحد باسمه، واشكر محبتكم على التكست وسني ما ببقاش ملاحق من فرط محبتكم، ربنا يبارك حياتكم. النهاردة هنستكمل ما فعله الاسلام والشام من جرائم حرب، وفي الحقيقة محاضرة النهاردة يعني فيها موضوعات كثيرة، رغم ان انا كنت ناوي اقولها كلها النهاردة، لكن انا اعتقد ان انا مش هقدر اكملها النهاردة لان فيها تداخلات كثيرة واحداث كثيرة، لان احنا في المرحلة اللي بتثبت همجية الهجوم العربي لنهب تلك البلاد. فهنتكلم، انا قسمتها جزئين اعتقد انه هيكون تقسيم يعني يليق باهمية الاحداث اللي فيها. وعندما اتحدث يعني لن افرق بين الشام وبين العراق، لانه في تلك الفترة الزمنية لاحظت انا انه التداخل عجيب وكأنهم بلد واحد، لانه الاثنين قريبين من منبع المسيحية في بلاد فلسطين، والادارة الكنسية والرعاية متداخلة ايضا، بحيث انه التنقل من مكان لمكان بيعتبر يعني انتقال تلقائي، كأنهم أرض واحدة، هم أرض واحدة في الحقيقة فعلا يعني مسيحيا. المحاضرة بعنوان الشام والعراق والنهب المبين، طبعا استبدال كلمة الفتح المبين بالنهب المبين، لأن هنكتشف أشياء في الحقيقة يعني يندى لها جبين الإنسانية عما كان يفتش المسلمون. هل كانوا ينشرون كلمة الحق، أم كان الجور والظلم والاستهتار بكل قيم الإنسانية كانت متوغلة في دماء هؤلاء الناهبين اللي توغلوا في تلك البلاد؟ أول شيء، النهاردة فيه موضوع هيطرح في وسط المحاضرة هيكون مفاجأة للجميع، يعني سر عن رسول الإسلام هيطرح على ما أعتقد لأول مرة في هذه الروم، وبرواية فتح القدس بالذات من المصادر الإسلامية التي لا يرقى إليها أي كذب في التاريخ ولا عقلانية إن حد يصدق مثل هذا الحدث الذي يساق بطريقة ساذجة لا يستطيع أن يؤمن بها إلا إنسان مريض. وبعد كده أتوغل فيما كتبه جهابذة العلم المسيحي من السريان في تصوير تاريخ تلك الفترة اللي هي بداية دخول هؤلاء الناهبين العرب إلى بلادهم. الأكذوبة الإسلامية تقول إنه بعد أبو بكر الصديق ما خلص على ما يطلق عليه حط جهز المسلمين إلى بيت المقدس، ولها اسم آخر إيلياء، وجهز مجاهدين هكذا تقول القصة يعني مجاهدين من 7 جيوش تتألف من 35,000 مجاهد على رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. إذن الحالة دي يكون فتح بيت المقدس قد تم في عهد عمر بن الخطاب، لأنه هو اللي عزل خالد بن الوليد عن القيادة ووضع مكانه أبو عبيدة. 7 قادة منهم أبو عبيدة و6 آخرون، خالد بن الوليد واحد منهم، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، المرقال بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، قيس بن هبيرة المرادي، وعورة بن المهلهل، وكان هناك 5,000 مقاتل مع كل واحد من 7 دول. نتفرج على الاستعراض العسكري وكيف تفنن فيه القادة المسلمون. كان الاستعراض بفتح بيت المقدس هو كما يلي: 7 أيام، ده القصة اللي بتقول كده الإسلامية، 7 أيام كل يوم يطلع قائد من القادة دولة يتقدم بجيوشه. ففي الأول طبعا 5,000 مقاتل شافوهم اللي هم في المدينة من خارج الحصون. ثاني يوم جه كمان 5، كنوع من الإرهاب. اليوم اللي بعده دخل القائد اللي بعده ب5، وهكذا إلى أن اكتملت 35,000 مقاتل. ورابطوا هناك. أغرب ما في الموضوع، وأنا أتعجب كيف يؤمن مسلم بأن ده كان فتح إسلامي، إذا كان يزيد بن أبي سفيان وهو أحد القادة بدأ يدعو أهل المدينة إلى الإسلام عن طريق ترجمان. يعني إحنا قدام جيش لا يفقه اللغة التي يتحدثها المسيحيون الذين يوجدون داخل المدينة، وهؤلاء اللي جايين من بره محاصرينهم، جايب ترجمان يتكلم. اي دعوة دي للاسلام يعني؟ على اي اساس يدعى انسان الى الاسلام بهذه الطريقة عن طريق ترجمان؟ يعني شيء لاول مرة يعلمه. اما الاسلام او المصالحة ودفع الجزية او الحرب، الشروط اللي احنا عارفينهم باستمرار. فرفضوا هذه العروض اللي هم اهل المدينة، فامر ابو عبيدة ببدء القتال. تستكمل القصة وتقول انهم اتفقوا 7 قادة انهم يصلوا الفجر في يوم الهجوم وكلهم يقروا آية محورة قيلت أصلا في بني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يريد أن يتشبهوا ببني إسرائيل المؤمنين: التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وبعدين بدأ التهليل: لا إله إلا الله والله. وعبارة توضح أن جيوش الإسلام لم تكن محاصرة لبيت المقدس وما بيعملوش حاجة يعني في الوقت دوت، لازم يعملوا طبعا شغل يطلعوا إنتاج، لأن العبارة بتقول: أجابت القبائل المحيطة ببيت المقدس، أجابت المسلمين بعد اليوم الحادي عشر. يعني كانوا بدأت القبائل اللي حوالين بيت المقدس تهلل هي الأخرى الله أكبر. طيب كيف عرفوا الإيمان؟ يعني 35,000 مقاتل واقفين محاصرين المدينة، وفي 11 يوم هللت معاهم القبائل، فكيف هللت تلك القبائل وماذا تعلمت في 11 يوم؟ ما المبرر الذي جعلهم ينضموا لجيوش الإسلام والحالة هكذا 35,000 واحد واقفين؟ يعني إرهاب ورعب محاصر المدينة المقدسة. وبعدين خرج البطريرك لجهل المسلمين، عندما يقولون البطرك فهم لا يقصدون بها البطريرك فقط، يعني يقصدوا الحاكم، يقصدوا الحاكم وليس رجل الدين فقط. قد يكون رجل دين ولكن هو ايضا الحاكم دايما، حتى في حادثة من الحوادث اللي قريتها الاسبوع ده انه يقول لك ان خالد بن الوليد اخذ مدينة على غرة لان البطرك كان خلف عيل وعمل له عيد ميلاد. معرفش انهي بطرك اللي عنده عيد ميلاد، لكن واضح انها تطلق على حاكم المدينة زي البطريرك بتاع مصر اللي كان المقوقس. فجاء البطرك صفرونيوس وصعد على السور. شوفوا بقى السيناريو التافه، السيناريو الساذج الذي تلوقه ألسنة المؤرخين المسلمين كنوع من الأساطير، والمسلم يصدق. بيقول لهم: يا معشر المسلمين كفوا عن القتال، نستخبركم ونسألكم. فنادى رجل من أهل الروم بالعربية، باللغة العربية: اعلموا أن صفة الرجل الذي يفتح بلدنا هذا وجميع الأرض عندنا. المقولة التي يرددها المسلمين دايما ان صفة عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق كان مخبيها الامبراطور في مخزن 330 صورة، ولما جالوا الدعاة او اللي جايين يقولوا له اسلم تسلم كان ابو سفيان منهم، نزل البطريرك كان في دمشق ساعتها، الامبراطور نزله في سرداب تحت الارض وفجأوا ب 330 صورة، يقصد تمثال طبعا، وقال له: مين صورة نبيك في دولت؟ قال له: ده. ومين اللي معاه دولت؟ قال له: ابو بكر وعمر. مع ان الاسلام بيمنع التصوير اصلا يعني، ولكن اقوال اسطورية تصب في عقول جوفاء. فعندهم علم من الاول ان عمر بن الخطاب باختصار هيجي يفتح بيت المقدس، ان كان هو اميركم فلا نقاتلكم بل نسلم اليكم، وان لم يكن اياه فلا نسلم ابدا. الله. طب ما اذا كان عمر بن الخطاب هو المقصود، طب ما تسلمه وانتهينا. يعني اذا كانت الحكايه دي حقيقيه ليه ما اسلموش؟ فأبلغ نفر من المسلمين أبا عبيدة بذلك. يعني الراجل بيكلم طيب مين؟ حاكم المدينة بيكلم مين؟ بيكلم العسكر، بيكلم الصبيان، بيكلم ناس من العبيد، وابو عبيده راح يبلغوه بعد كده، مع ان من اللائق والمفروض ان يتحدث صفرنيوس مع ابو عبيده مباشره يعني. فخرج ابو عبيده وقال له انا اللي جاي افتح المدينه. فرح الراجل قايل لشعبه مش هو ده، حاربه. وبعدين حصروها 4 شهور بلا نتيجه. وبعدين ابو عبيده قال له يا تسلم يا الجزيه يا القتال، وانت تدفع الجزيه وانت صاغر. فرفض البطريرك ذلك، فجرت محاوره بين ابي عبيده والبطريرك، قاعدين على كافيه شوب هما الاثنين وبيدردشوا. فقال البطرك: نجد في كتبنا وما قرأناه من علمنا أنه يفتح هذه البلدة صاحب لمحمد اسمه عمر ويعرف بالفاروق، وهو رجل شديد لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمع أبو عبيدة ذلك ضحك وقال: فتحنا البلد ورب الكعبة. وبعدين قالوا: لو شفت الرجل ده تعرفه؟ فالبطريرك قال له: نعم صورته عندنا. وقال: ما عرفوش؟ حد ما يعرفش عمر؟ فقال أبو عبيدة: هو والله خليفتنا وصاحب نبينا. فالبطريرك قال له: هاته هو يفتح المدينة. وبعدين ابو عبيدة بعت طبعا لعمر بن الخطاب، قال له: الفرج هيسلم لو شافوك وانت عندهم في الكتب والسور. فجاه عمر ابن الخطاب. وبعدين نتفرج على وصف عمر بن الخطاب، نجد انسان اقرب مش بالقاف بالجيم، اقصدها بالجيم هي يعني. يلبس مرقعة من صوف فيها 14 رقعة وكلام فارغ كتير. ابو بكر عمر بن الخطاب ده راح يحج هو وابنه، دفعوا ساعتها ما يساوي $40,000، يعني صرفوا 12,000 دينار بما يساوي حسبناها مرة $40,000، ولابس البتاع جلابية مقطعة مرقعة. فلما شافوا عمر نظر إليه البطرك فعرفوا، وقال لأهل المدينة المقدسة: اعقدوا الأمانة والذمة، هذا والله صاحب محمد ابن عبد الله. ففتحوا الباب وخرجوا إلى عمر يسألونه العهد والميثاق والذمة. أية غباوة في هذا الموضوع يعني صفرنيوس يعرف محمد ويعرف عمر ولم يسلم، يعني ضيع نفسه وضيع شعبه. ودخل عمر المدينة بهذه الطريقة. المسلم يقرأ هذا التاريخ ويفتخر ويتهم النصارى بأنهم بيخفوا صفة محمد وصفة الصحابة عن شعوب المسيحية المظلومة. يعني ياما كنت أسمع زمان أنه في تعمد لطمس الحقائق، وكنت مقتنع ومؤمن بهذا الكلام، في طمس للحقائق عن المسيحيين، وفي كتب ما يعرفهاش الا مثلا الاساقفة والبطاركة والحاجات دي مخفية كنوز، لو طلعت لآمن المسيحيون برسالة محمد على اي اساس يعني. ومع الاسف انا كنت مقتنع بهذا الكلام زي غيري يعني. ثم تختم بعبارة وفي اليوم التالي دخل الخليفة عمر المدينة المقدسة وكان يوم الاثنين وأقام بها 10 أيام. هذه القصة تنفيها كتب الإسلام نفسها إزاي؟ عمر بن الخطاب دخل إلى منطقة الشام 4 مرات وليس مرة واحدة، وهذا الكلام موجود في المصادر التاريخية الإسلامية كما يلي: ابن جرير يتحدث عن وباء حدث اسمه وباء عمواس. في هذا الوباء مات ابو عبيدة بن الجراح، مات ابو عبيدة ابن الجراح ومعه كثيرون. ويقول احدهم ايضا وهو سيف ابن عمر ان عمر بن الخطاب وصل مدينة سرع وتلقاه امراء الاجناد ابو عبيدة ويزيد بن ابي سفيان وخالد بن الوليد واخبروه ان الوباء وقع في الشام. خذوا بالكم ابو عبيدة موجود اهو، لكن قبلوه بعيد ولم يستدعه ابو عبيدة، ما قالوش البطرك بيقول عمر صورته عندي والكلام ده، لا. رواه ايضا الامام احمد من حديث سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد عن سعد ابن ابي وقاص اللي هو احد القادة السبعة اللي قلنا عليه، اخبروه ان الوباء وقع في الشام. فاستشار عمر المهاجرين والانصار فاختلفوا، فمن قائل يقول انت قد جئت لامر فلا ترجع، ومن قائل يقول لا نرى ان تقدم بوجوه اصحاب رسول الله على الوباء. فامر عمر الناس بالرجوع، فقال ابو عبيدة اتفر من قدر الله؟ ودار حوار، اقتنع ابو عبيدة في النهاية بانه دوت فرار من قدر الله الى قدر الله، وقال له في النهاية او لو غيرك يقولها يا ابو عبيدة او يا ابا عبيدة، يعني معناها لو حد غيرك اتكلم معايا بالطريقة دي كان زمان رقبته طايرة. و انتوا عارفين عمر، رغم ان عمر بن الخطاب اثبتنا سابقا جبنه وانه اسلم سرا خوفا من قريش، فهنا في وباء حصل وارتد عمر بن الخطاب راجعا بمن معه، وقابل ابو عبيدة وخالد بن الوليد والجماعة دولت بعيد عن الوباء، استقبلوه من بره، بما يعني انهم ايضا يمكن كانوا هربانين من الوباء. امتى راح عمر بن الخطاب بقى في نفس الرواية للبلازراي؟ امتى راح عمر بن الخطاب الى بلاد الشام وبيت المقدس؟ عزم عمر على قدوم الشام. امتى؟ يقول سيف بن عمر كان قد عزم على ان يطوف البلدان، يعني ما هياش رحلة خاصة عشان يقابل صفرنيوس البطرك، ده رايح يعمل جولة على البلاد اللي اتفتحت ويزور الامراء وينظر فيما اعتمدوه. لم يكن ذاهبا لكي يحسب كم من الرؤوس اسلامت، ماذا قدمتم للرب يا جحافل اشهده، لم يكن هذا هو السؤال الذي يدور في رأسه أبدا. ينظر فيما اعتمدوه وما أسروا من الخير، رواية سيف بن عمر. فاختلف الصحابة معه، من قائل ومن قائل يقول ابدأ بالشام، فعزم عمر على قدوم الشام. ليه؟ لكي يقسم مواريث من مات من المسلمين في طاعون عمواس. تصوروا، يعني كان المسلمين خلاص دخلوا واستتبوا هناك، استتب لهم الأمر وأقاموا في البلاد وماتوا بالوباء. فطبعا اللي ماتوا دولة لهم أموال نهبوها من الحروب، الأموال عمر بن الخطاب يشوفها ويجمعها ويعرف لكل واحد قد ايه من اللي ماتوا ويفرق على ولاده. فإنه أشكل قسمها على المسلمين بالشام، في استشكالات، في اختلاف في الرأي، في حاجة غلط. فراح عمر يقسم الفلوس، لم يكن ذاهبا لكي يفتتح بيت المقدس كما ذكر في الرواية الأولى. وسنثبت لكم مرة أخرى أنه أبو عمر خلاص ساعتها. فعزم على ذلك، عزم على القدوم إلى الشام. ويؤكد المؤرخين المسلمين ان ده حصل بعد وباء عمواس الذي مات فيه ابو عبيدة. اذا كان ده كلام المسلمين واللي فات كلام المسلمين، فاي عقلية تربط بين الحدثين؟ ابو عبيدة يستدعي عمر مع ان عمر راح وابو عبيدة كان مات. قال سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان، قال عمر ضاعت مواريث الناس بالشام. شوف بيفكر في ايه، شوفوا بيفكر في ايه. اذا استقروا ونهبوا وكونوا ثروات وست وانتهت على كده في الشام. بالشام أبدأ فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي، ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. يعني بعد ما يشوف بعينه الأحوال بعد كده يبدأ يتابعهم كإشراف من بعيد. فأتى عمر الشام 4 مرات، مرتين في سنة 16 ومرتين في سنة 17. دي الروايات الإسلامية التي تحيط بهذا الموضوع. نأتي إلى ما كتبه المؤرخون الأمناء من مسيحي البلاد، الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام وموقف أهل البلاد منها. بعد الانتهاء من حروب الردة، هذه المقالة أو هذا البحث بقلم الأرشمندريت أغناطيوس ديك. بعد الانتهاء من حروب الردة وجه أبو بكر الجيوش العربية الإسلامية وعلى رأسها يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل وعمر بن العاص، والتحق بهم خالد بن الوليد قادما من العراق واستلم القيادة العام. ولما تبوأ عمر بن الخطاب الخلافة بعد وفاة أبي بكر عزله، عزل خالد من القيادة، وولى على الشام. وخذوا بالكم من السطر ده بقى، ولى على الشام أبا عبيدة الذي توفي في طاعون عمواس، فألحقه بيزيد بن أبي سفيان الذي توفي أيضا، وآلت الولاية من بعده لمعاوية ابن أبي سفيان. إذن عمر في المدينة وابو عبيدة ميت هناك، ومع ذلك ابو عبيدة لما جه يدخل بيت المقدس بعت لعمر. ازاي كيف؟ نبتدي بقى نتوغل مع جرائم الحرب في تلك الفترة ونشوف بعد مناوشات محلية في جنوب فلسطين، معارك كثيرة تعتبر ما هياش معارك حاسمة زي معركة قرب غزة، وده التسلسل الحقيقي، لأنه من يطالع في عبقرية خالد يجد انه ابو بكر بعت جيشين في الاول الى بلاد الشام، جيش منهم بقيادة عمرو بن العاص وجيش بقيادة ابي عبيدة ابن الجراح، جيش منهم ياخد الساحل وهو طالع بدءا من غزة وطالع عشان يمنع اي مدد يجي من البحر، وجيش يتوغل في وسط البلاد، كان جيش ابو عبيدة اللي هيتوغل. فالبداية في غزة فعلا في تلك الفترة، ده الكلام ده بيسوقه الاستاذ عباس محمود العقاد وبيسوقه المؤرخون هنا السوريين. اصطدمت الجيوش العربية والجيوش البيزنطية، هم دايما التاريخ الإسلامي يذكرهم، موقعة أجنادين جنوب غرب القدس، وموقعة فحل قرب طبرية، وانتصر العرب فانفتح الطريق أمام المسلمين فاستولوا على بصرة والحوران ثم دمشق ثم حمص ثم اللاذقية. تلاحظوا ان حمص ما هياش على الشاطئ واللاذقية على الشاطئ، يعني الجيوش ماشية في نفس التسلسل الاولي. لما هرقل شاف المسألة تفاقمت بهذه الصورة، وكان لسه راجع من حرب مع حرب ضد الفرس، وكان انتهى وكان نوى ان هو يحج الى بيت المقدس، فما كانتش جيوش العرب تعرف انه جاي على بيت المقدس في الوقت ده، فتفاجئوا بيه. من هنا كان لازم انه جيش العرب ياخد مدد اخر ويرسل الى خالد بن الوليد عشان يلتحق بالجيش في مواجهة هرقل، ولا هرقل عرف ان في عرب، يعني العرب عرفوا ان في هرقل وهرقل ما عرفش ان في عرب، لانه دخول العرب كان بطريقة خبيثة وكان ماشي في بين الجيشين ولا يعلم بوجودهم. اتفاجئ طبعا جيش جاي من الحرب، جاي يسترخي جاي يصلي، واتفاجئ بناس زي دولت. وخدوا بالكم ان جيوش بيزنطة طبعا مدججة بالسلاح، والخيل نفسها عليها درع حديدي، الفارس عليه الدرع اللي بنشوفهم في الافلام دولة، خوذة حديد ولابس حديد في حديد، فكان طبعا ده بيسبب ارهاق مع ناس جايين يعني بدون سوري في التعبير ملابس داخلية خالص، مفيش اندر وير حتى، وقاعدين على الحصان حاطين يدوبك حاجة عاملة زي الجيبة بتاعت الستات كده الازار دوت، واذا كان في درع خدوه من اي حد ولا بتاعهم بيحاربوا بيه، فخفة الحركة كانت مكفولة للجيش العربي، بينما الجيش الثاني لابد ان هو يهجم في صورة قتل ما تقدرش تتحرك بنفس السهولة اللي بيتحرك بيها الثانية. لكن لما شافوا جيش هرقل جاي هربوا من دمشق ومن حمص وتحصنوا عند اليرموك الى ان وصل خالد بن الوليد واحتلوا البلاد ديت كمان مرة. ولم يلقى المسلمون بعد ذلك مقاومة تذكر، ودخلوا مجددا دمشق وحمص وانطلقوا الى الشمال وفتحوا قنصرين وحلب وانطاكيا وباقي المدن. وعهد الى عياض ابن غن فتح منطقة الجزيرة، واستكملت السيطرة على ما تبقى من فلسطين، ففتحت القدس وقيصرية. هكذا ببساطة فتحت القدس. انما الاسطورة التي اقتبسها المسلمون من فتح اريحة ايام يشوع، قال حصروها وهللوا وسبع جيوش في سبع ايام، يعني سرقين الحكاية بالضبط وغيروا الاسماء فقط، وبدل البوق كانت التهليل بالله اكبر والكذبة اللي قلناها في الاول، وقال عمر بن الخطاب البطرك معاه صورته وحطيتها في جيبه في المحفظة. كل هذه المدن اخذت عنوة واخذت بعضها صلحا، في كلتا الحالتين انتهت المسألة بالعقد العادي وهو دفع الجزية، وبشفاذيين بقى المسلمين يفكروا وراهم في اشياء دينية، ما فيش وقت للدين طالما فيه نساء واموال، يبقى يذهب الله الى مكانه الحقيقي في جهنم. كذلك حدث ما يسمى بالاستيطان الاحتلالي، لانه خير من اراد مغادرة البلاد واللحاق ببلاد الروم، سمحوا له مش عايز يدفع جزية. طب يعني هو هيشتغل في الارض او في محله او في اي عمل بيعمله يدفع منه جزية؟ طب لو راح الروم، بلاد الروم هيسيب الارض كلها وهيسيب بيته وهيسيب تجارته. فبدأ هنا احلال للمسلمين محل من يريد ان يغادر. يقول البحث ايضا انه المؤرخين المسلمين كتبوا تلك الاحداث بعد 200 عام، بعد 200 سنة بيؤرخوا للأحداث. فطبعا لابد أن يكون السرد مكذوبا من أوله لآخره. يعني شهادة القديس سوفرينيوس نفسه الذي كان في تلك الفترة في بيت المقدس، هذا الرجل دمشقي من مواليد دمشق، واصبح بطريرك ملكاني خلقيدوني وبعت الى بابا روما يحكي له في وقت حساس ايه اللي حصل، نشوف المسلمين والتسامح الديني والرحمة، ولكم دينكم ولي ديني، نشوف احط مستوى من مستويات معاملة الغير في تلك الفترة، اللي هم بيدعوا ايضا انه حرروا الشام من الرومان. ف في رسالته بيقول ايه؟ بيبتهل الى الله الاول انه بيدعي للامبراطور وكده، يعني بيباركه، وبعدين بيقول له ان احنا ابتلينا بالعرب. لكن بيرجع هذا الكلام الى منطق روحاني، بيقول ان احنا من كثرة خطايانا هجموا علينا العرب. ده لا يهمونا كثرة الخطايا دي، تخلينا في العرب. بيقول انهم جاءوا هاجمونا فجأة لما حين ينشروا دين الله، هاجمونا فجأة وامعنوا في النهب بقساوة وهمجية. ده سفرونيوس الذي يكذب المسلمون ويدسوا الحكاية التافهة الأسطورة الغبية اللي ذكرناها في الأول. في معركة أجنادين بيحكي بيقول إن بيبلغ الإمبراطور إنه كسر سأوزوروس شقيق الإمبراطور نفسه في هذه المعركة. لم نتمكن من الاحتفال بعيد الميلاد في بيت لحم لأن الطريق غير آمنة بسبب تواجد الجيوش الإسلامية والقدس محاصرة. إذن في هذه الأيام لم يكن سفرونيوس يعني بعيد عن المنطقة، بعيد عن الأحداث، اللي قاعد في الحصن ويقول له سورة سورة عمر معايا ورسول الله، ويلمح الرجل الى ان العيد. شوف بقى دقة التاريخ، بيقول الامبراطور الكلام دوت العيد هيكون يوم الاحد، فبحسبة بسيطة جدا متى كان يوم الميلاد الكاثوليكي في تلك الايام يوم الاحد، عرفوا ان هذا الحدث كان في يوم 25 كانون الاول سنة 634. هذا هو النظام العلمي البحثي للتاريخ، مش اساطير الحواديت بتاعت المصاطب اللي احنا بنقراها عند المسلمين. يستكمل: اما نحن فمن جراء خطايانا لم نعد اهلا لمشاهدة هذه الحقائق، واصبح محظورا علينا التوجه الى بيت لحم، ورغما عنا نحن مضطرون ان نلزم مكاننا ليس من جراء عوائق طبيعية بل خوفا من هؤلاء العرب. نحن على مثال ادم الذي طرد من الفردوس، ونحن تحت طائلة العقاب لأن مدينة بيت لحم التي تقبلت الإله لا يتاح لنا أن نتوجه إليها مع أنها قريبة، وليس ذلك بسبب السيف البراق الذي على باب الفردوس، ولكن سيف العرب المسلول بشراسة، لأن هذا السيف الملوح به بشراسة والمسلط والتائق إلى الفتك يصدنا عن هذه الرؤية السعيدة ويرغمنا على البقاء مكاننا وألا ننطلق إلى الأمام. دي حالة العرب عندما دخلوا همج بربر داخلين يقروا الناس على الجزية ويمنعوهم من كل شيء، رغم انه التفاهات اللي هنقراها في المرة الجاية بتاعت اعطاء الحرية الدينية والعهدة العمرية والكلام الفاضي ده تثبت كلها ماذا كان يفعل هؤلاء وماذا كان يريد هؤلاء من تلك البلاد. لكن عجبتني جدا عبارة امينة من هذا الرجل سفرونيوس ايضا، بيقول على غرار، انا عايز كل الفلسطينيين يسمعوا الكلام ده بقى اللي جاي، على غرار الفلسطينيين احتل الهاجريون موقعا قريبا جدا من بيت لحم، لان الفلسطينيين ايضا اللي كان بيحاربهم بني اسرائيل طول عمرهم هم نفس الوضع بالضبط بتاع المسلمين لما دخلوا وقالوا دي ارضنا، وهذا يحول دون التوجه الى بيت لحم لان التهديد بالموت يصيب من يجرؤ على التقرب من بيت لحم الثمينة. ولذا ونحن محاصرون داخل أبواب المدينة، يقصد القدس طبعا، ومجتمعون في مقام أم الله المقدس، نحتفل بيحتفلوا في القدس لكن مش قادرين يخرجوا يروحوا بيت لحم. نحتفل علنا ولكن ليس بدون أثر، ليس بدون أثر. وبعدين بيصف الوضع بيقول الاجتياحات تتفاقم، اجتياحات المسلمين تتفاقم، وجحافل العرب قامت ضدنا. لما كل هذا الدمار والنهب؟ الدمار والنهب ده يا أستاذ سفرونيوس يبدو انك ما تعرفش، ده لنشر دين الحق، لنشر الإسلام. الدمار والنهب ده عشان الإسلام، والنهب ده غنيمة عادية جدا. لما كل هذا الدمار والنهب؟ لماذا أصبح سفك الدم عاديا؟ تخيلوا الوحشية التي كان فيها المسلمون، سفك الدم عاديا، والجثث أصبحت طعاما لطيور السماء. اللي يقول لك دخل عمر بن الخطاب وصلى في كنيسة القيامة وخاف لحسن المسلمين ياخدوها، ياخدوا ايه؟ هم سابوا ايه اصلا؟ سابوا ايه؟ ياخدوا ايه وسابوا ايه؟ لماذا الكنائس مهدمة يا كذابين؟ هكذا يقول الرجل الذي شاهد بان عمر صاحب محمد وحيفتح البلد. لماذا الكنائس مهدمة والصليب مهان؟ رجسة الخراب التي قال عنها النبي داء، هل هذه هي رجسة الخراب؟ العرب يقولون في مناطق كانت محظورة عليهم لأنهم نجس فنجسوا البلد خلاص، يجتاحون المدن، يحرقون الحقول، يحرقون القرى على من فيها، يهدمون الأديرة المقدسة، يتصدون للجيوش الرومانية فيحصلون على غنائم وافرة، ويصطفون ضدنا. ايضا من العبارات اللي عجبتني جدا، ويتبجحون لانهم سيسيطرون على العالم اجمع، معتدين بزعيمهم طبعا محمد يعني بلا هوادة. كيف نقارن بين هذا التأريخ العظيم الدقيق وبين التفاهات الإسلامية والكذب العلني الإسلامي؟ كيف؟ وكيف أنت أيها المسلم الغافل تقتنع بتلك التفاهات وأنت تقرأ مثل هذه الأبحاث القيمة؟ كفاك قرآنك، كفاك قرآنك اللي أنت منغمس فيه يعني وشارب منه حتى الثمالة بلا فهم. ميخائيل السرياني الذي كان بطريركا على السريان في القرن الثاني عشر ايضا توغل في هذه الاحداث ودرس تاريخ بلاده فيؤدي واجبه امام البشرية. يقول ارسل عمر خالد على رأس جيش الى منطقة حلب، الى منطقة حلب وانطاكيا، وفتكوا بعدد كبير من الناس بحيث لم يستطع احد النجاة. فنام تدمير كامل. كان هتلر كان يقول على لما مدينة قومه كويس قوي يروح قايل مش عايز اشوفها على الخريطة دي. اللي يراجع الاحداث الهتلرية بالوثائق والافلام اللي هي كانت بتتاخد ساعتها يجد بيوت بتنهار. عارفين اللي لما بيرص في مسابقة كده واحد يرص القطع بتاعة الدومينو وبعدين يوقع اول واحدة فيقع الكل ورا بعض كده. كانت العمارات بتقع ايام هتلر بالطريقة دي في بعض المدن خاصة في بولندا. طيب كان هتلر عنده احدث الاجهزة والاسلحة ساعتها ايامها. كيف ان هؤلاء يفتكوا بعدد كبير من الناس بحيث لم يستطع احد منهم النجاة؟ ابادة شاملة، ابادة دموية. يعني لما بتنفجر قنبلة بتضيع كتير في ضربة واحدة، انما هؤلاء بالسيوف والخناجر. تخيلوا المجازر والاطفال والنساء اللي ابادوهم. يستدرك البطريرك ميخائيل السرياني: مهما تحدثنا عن المآسي التي قاستها منطقة سوريا سنظل عاجزين عن الحديث. تخيلوا الى هذه الدرجة. تاريخ اسود دامي. يقول: عندما علم المسلمون بالاحتفال الذي يقام في دير سمعان العمودي في كورة أنطاكيا جاءوا عملوا ايه لما جاءوا على اجتماع سمعان العمودي هذا القديس العظيم؟ عملوا ايه؟ سبوا الشعب. شعب بيصلي بيرنم بيحتفل. سبوا الشعب رجالا ونساء وفتيانا وفتيات. ولذلك احنا لا نستغرب ما يحدث في الكنائس اليومين دول. ما هو نفس الشيء، نفس الفكر الهمجي، ولكن اياديهم مقطوعة في هذه الايام. احتفال في كنيسة في دير، شعب بيحتفل، عرفوا ان في احتفال راحوا بخدوا الكل سبايا ومشوا. الكلام ده بيحكيه البطريرك ميخائيل السرياني بعد 550 سنة من تلك الاحداث. يدعي الكاذبون ان العرب في تلك المناطق من المسيحيين رحبوا هيتحرروا من الرومان. الكذبة العالمية التي يكذبونها دائما. يقول الرجل: وقد ساق وال البلازري في كتابه فتوح البلدان ان اهل الجزيرة لم يكونوا متحمسين لاستقبال الجيوش العربية. هذا الرجل ينقل من كتاب مسلم. وطلبوا الصلح لما غلبوا على امرهم، وان موقف اهل حمص لدى تراجع الجيوش العربية قبل معركة اليرموك دليل على ذهنية اهل البلاد. قالوا: اذا الروم ظهروا على المسلمين ادي احنا زي ما احنا. المشكلة بقى لو المسلمين غلبوا الروم، يبقى احنا بدلنا حاكم بحاكم. فعملوا ايه؟ سابوا البلد. سابوا البلد بقى كده الاثنين ملهمش فيهم، روم وعرب. واحد فيهم هيغلب هم مهضومين مع الرومان، هيجيبهم التانيين، سابوا البلد، لكن لم يتعاونوا مع هؤلاء الرعاع، وبالتالي دولت ما تعاونوش ايضا مع الرومان، لكن لما سابوا البلد راحوا لبلاد روما في الفترة دي. يؤكد هذا البطريرك طبعا وبيكتب بعد فترة من التاريخ، فبيقفز قفزة ويقول: اجرى عبد الملك احصاء للسريان واصدر امرا صارما بأن ينطلق كل واحد إلى بلده وقريته وبيت أبيه فيسجل اسمه واسم أبيه وكرمه زيتونه وأملاكه وكل ما هو له. ليه؟ عشان يقدر يظبط اللي هيقبضه منهم. وكانت أملاك عبد الملك ابن مروان اللي بيقولوا انه بنى كنيسة بيت المقدس، اخذ ضياع في ارض الجزيرة الخصبة لنفسه كانت تدر عليه اكثر من الذي تدره الشام كاملة الى بيت المقدس. ولما فكر انه يبني بيت المقدس اخذ خراج مصر لمدة 7 سنوات على ذمة البنى اللي بيبنيه. فتصوروا هذا النهب ولم يخرج فلس من امواله الخاصة. ماذا كان يفعل خليفة المسلمين هناك، خليفة الله هناك اللي هو عبد الملك ده كان اساسا في المدينة، كان المفتي، كان مفتي المدينة، واول ما اختاروه هو في الجامع بيبلغوه راح حاطط المصحف على الارض جنبه وقال له انتهى عهدك، وشد السيف رفعه وقال وجه عهد السيف. وبعدين عبارة رائعة: وكأن هذا البطريرك ميخائيل السرياني يعيش معنا في هذه الايام. بيقول ايه؟ بدا ايام عبد الملك بن مروان، بدا اذ ذاك ابناء هاجر، بدا اذ ذاك ابناء هاجر اخضاع ابناء ارام لعبوديه المصريين. تصوروا ولاد هاجر الجاريه بداوا يستعبدوا اللي احنا بنقوله وسنظل نقوله مهما طال النباح بتاع المسلمين، هم اولاد تلك الجارية ويريدون ان يمتلكوا على اولاد الملك. هل حارب العرب المسلمون هناك و يعني ساعة بدأوا العرب الحرب الحقيقة؟ نشوف ازاي كانوا التشجيع، العامل التشجيعي. يقول انه لف ابو بكر بعث رسائله الى العرب كلهم في نجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه. بايه؟ مش لنشر الاسلام يا كذابين. كان يرغبهم في غنائم الروم، فسارع الناس اليه من بين محتسب وطامع. ده الهدف. هذا الكلام نجده في كتاب البلاذري في فتوح البلدان، هذه العبارة موجودة في هذا الكتاب. يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفي غنائم الروم، فسارع الناس إليه من بين محتسب وطامع، وأتوا المدينة من كل أوب. أيضا أقبل أبو عبيدة لا يمر بقوم من العرب إلا رغبهم في الجهاد والغنيمة فصاحبه خلق كثير. الجهاد والغنيمة. جهاد في ايه طيب؟ ماذا زاد الاسلام بذلك يعني؟ دافعان معلنان من قبل القادر حرك جماهير الجزيرة العربية بنفوذه والاستيلاء على الاراضي الخصبة والغنائم، ولا نرى ذكرا لتحرير الشعوب من سيطرة حكامها. هذا الكلام ايضا للبطريرك ميخائيل. كيف كان الامر ميدانيا؟ لم تقم الجيوش بالدعوة للإسلام. هذا الرجل أمين، كأنه يصف الأحداث وهو حاضر. كان القوات يصالحون المدن التي تستسلم لهم على دفع الجزية والخراج، ويعترفوا بسلطة الإسلام عليهم مع الحفاظ على حريتهم الدينية تحت القيود. ويتبين ذلك من شروط الفتح والعهود وهذا الكلام. مثال آخر على كيفية فتح البلاد وأسلمتها، يورد الواقدي حديث بشأن أسامة بن زيد رابع أيام محمد نفسه، بيقول عندما قام بالحملة على بلدة مؤتة، دي غزوة مؤتة المشهورة يعني، بناء على توصية الرسول قبل شن الغارة سأله بريدة مساعده بيقول له ألا يترتب علينا قبل الهجوم أن ندعو الأعداء إلى الإسلام؟ فإن أذعنوا لم نعد بحاجة لحربهم. وهذا أوصى به الرسول والدك يعني قبل كده. فأجاب أسامة، هذا الأسامة كان 18 سنة ساعتها ساعة الحرب دي، أجابه أسامة، وكانوا على فكرة جهابذة القادة المسلمين، مش راضيين ان هو يقود جيش. ازاي يقود جيش واحنا يعني موجودين؟ يعني هتتعين ليلى عنده 18 سنة. ومع ذلك اطلقه ابو بكر بعد ما مات محمد. اجاب اسامة ان الرسول امرني في اخر وصية له ان احث السير كي لا ينتشر خبر وصولي، يعني رايح يهجم هجوم الجبان بدون اعلان حرب، لكي لا ينتشر خبر وصولي، وان اهاجم بدون دعوة الى الاسلام، وان احرق وادمر، ونعم الجهاد في سبيل الله، ونعم نشر الدين. طيب المجوس بيعتبروا اهل العراق مجوس، وده سندناه في المحاضرات اللي فاتت، كانوا مسيحيين، وكانت المدائن، وكلمة مدائن جاية من وجود ثلاث مدن ملتصقة ببعض عاملين زي مثلث كده، هي دي المدائن. تبعد عن بغداد مشوار ممكن الواحد يتمشاه. اذا كانت المدائن عاصمة الفرس موجودة في العراق. إذا كان بقى حوالين المدائن في أديرة وكنائس، إذا كانت المنطقة مسيحية زي ما أثبتنا. فهنا بيقول هفترض بقى، أنا بقى هنا النهاردة عايز أفترض إنهم مجوس، خليهم مجوس. إزاي تفرض على المجوس جزية؟ هو المجوس دول يهود ولا مسيحيين؟ وبعدين تلاقي الموضوع موضوع اعداد رجال عصابات، مش مجلس حرب، مش مجلس دولة، لا. تجد ببساطة كده يعني لما دخلوا على المنطقة هناك في العراق، رستم بيقول لهم ايه، عبارة جميلة قوي، علمت انه لم يحملكم على ما انتم فيه الا ضيق المعاش وشدة الجهد. نحن نعطيكم ما تشبعون به. تصوروا جعانين رعاع جاية، نعطيكم ما تشبعون به ونصرفكم. فقال له المغيرة: لا، إن الله بعث إلينا نبيه فساعدنا بإجابته واتباعه وأمرنا بجهاد من خالف ديننا. طب يا سيدي فين دعوة الإسلام هنا؟ بتجاهد وخلاص، حتى مش حتى يسلموا أبدا. نحن ندعوك إلى الإيمان، فإن فعلت وإلا فالسيف. وطبعا مفيش في القرآن نص بأن أهل الكتاب منهم المجوس، أهل الكتاب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ماشي. طب المجوس، فشوفوا بقى قعدة المصاصب دي. كان للمهاجرين مجلس في المسجد، فكان عمر يجلس معهم ويحدثهم عن ما ينتهي إليه من أمر الآفاق، فتحات يعني الجبر. فقال يوما: ما أدري كيف أصنع بالمجوس. فوتب عبد الرحمن بن عوف فقال: أشهد على رسول الله أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. في الحالة دي كان الشرط عن، طب احنا بنروح الكنيسة واليهود بيروحوا مثلا المجامع بتاعتهم او المعابد، طب المجوس ادفعوا الجزية واعبدوا النار. تصوروا نشر الاسلام، ادفعوا الجزية واعبدوا الشيطان براحتكم. لم يكن هناك ابدا هدف ديني، والهدف الديني من مبدأه ما يجيش بالسيف يعني من اصله يعني، ولكن حتى الاحداث تثبت انهم كانوا رايحين ينهبوا مش يفتحوا. نستكمل كلام البطريرك ميخائيل، بيقول انه جاء في البلازيري ان الاعمال الحربية بالمعنى الحصري كانت اعمال سطو وغزو. نشوف بيوسف حملة خالد بن الوليد وهو جاي من العراق على الشام في السكة، في 18 يوم وصل من العراق للشام. بيقول: اتى القريتين فقاتله اهلها فظفر وغنم. هو راح يحارب في حرب تانية. ثم اتى حوارين او حوارين احتمال يعني، فاغار على مواشي لاهلها، اغار على المواشي البهائم فقاتلوه فظفر بهم فسبى وقتل. ثم اتى مرج راهت فاغار على غسان يوم الفصح فسبى وقتل. ايه ده؟ اي مكان تطأه اقدامك يا خالد بن الوليد تذبح وتسرق؟ اي مكان تدوسه؟ مش عارف انت انسان ولا شيطان كنت. ايضا عياض بن غن عندما فتح مدن الجزيرة أغار على الفلاحين الآمنين وسبى مواشيه. النص بيقول في البلازري: انتهت طليعة عياض إلى الرقة فأغاروا على حاضر حولها فأصابوا مغناما، وفي الحملة على رأس العين أصابوا قوما من الفلاحين وغنموا مواشي من مواشي العدو. عدو ايه هنا؟ عدو ايه وتسرق المواشي وتمشي؟ عدو ايه؟ حرب ايه، قتال ايه. وكان هؤلاء الناس من العرب النصارى والفلاحون قرب رأس العين اراميين. فين العدو هنا؟ ايه علاقة دولت بالعداوة يعني؟ طب رايح تحارب مين؟ رايح تحارب الجاموس والبقر؟ وكان الفاتحون يتقاسمون الغنائم من اراض اخذت عنوة وكنوز واسرى. يتقاسموا حتى الاسرى وهم ماشيين في السكة. طبعا نعرف من هم الاسرى يعني، نساء اطفال. حدث محمد بن سعد عن الواقدي في اسناده ان سبي قيصارية بلغوا 4000 رأس انسان، يعني 4000 رأس، كأنهم بهايم. يا بهايم يا مسلمين، تحسبون الناس بالرأس؟ يا رعاع. 4000 رأس. فلما بعث به الى معاوية اللي كان بعد ابو عبيدة والتاني، بعث به معاوية الى عمر بن الخطاب، امر بهم بال4000 دولت، فانزلوا الجرف ثم قسمهم على مين. كان راجل في الحقيقة عمر بن الخطاب رائع، عادل، محب للخير. لا العيال اليتامى يا عيني مش قادرين يشتروا عبيد، ففرق عليهم دولت، قسمهم على يتامى الانصار، قسم ال4000 بني ادم على يتامى الانصار المساكين. يعني عيل يتيم مش لاقي ياكل، المفروض يجي نصيبه، هيكون عندهم مثلا 4000 يتيم، نقول كل واحد خد واحد؟ لا اكيد اقل. احسبوا بقى لكل يتيم خد له كام عبد من الاحرار اللي موجودين في بلاد العراق والشام. وكان ابو بكر الصديق اخدم بنات ابي امامة اسعد بن زرارة خادمين، كان في خادمين نديهم لبنات ابي امامة، فماتوا الاثنين دول، ماتوا، راح مديهم عمر اتنين مكانهم، حشل دي وحط دي. يعني اذا الحروب دي كانت لايه؟ لحد دلوقتي احنا شايفين اسلام يعني احط ما ينعت به هتلر ارحم من هؤلاء. هتلر كان عنده هدف على فكرة، هتلر كان بيقول ان الشعب الجنس الاري جيرمان هم ارقى جنس، وفي الحقيقة هم من ارقى الاجناس فعلا. كيف بهؤلاء؟ وكان واضح بحارب علشان العالم كله يخدم ألمانيا، واضح. إنما ما هؤلاء الكذبة، فين الفتح اللي بتعملوه؟ فنصر من الله وفتح مبين. طب وبعدين الهدف الفلوس يعني؟ طب ما أي لص بيسرق في الأوتوبيس بيبقى نصر من الله وفتح مبين. إذا كل طلعت اتوبيس ياخد له محفظة يبقى ربنا معاه كده بينصره يعني. نأتي الى المفاجأة التي وعدت حضراتكم بها لكي نعرف خبر لأول مرة اتمكن من ان انا اعثر عليه، وجاء يعني بالمصادفة البحتة. محمد رسول الله حصل معاه الآتي. الأسقف غزة، تخيلوا الأمانة المسيحية التي لا يعرفها لا الله ولا محمد ولا المسلمين. أسقف غزة كان عنده 2 واحد اسمه هاشم وواحد اسمه عبد شمس، وكانوا بيتاجروا كعادة العرب ساعتها. فهم هناك ناحية غزة ماتوا الاثنين. اسقف غزة اخذ نفسه وخد اموال الناس دولة وراح لمحمد. تخيلوا لما كان في تبوك محمد راح له وقال له انت تعرف تصرف في الحاجات دي اموالهم ملناش عازة بيهم، انت تصرف في اهلها يعني اصحاب الاموال دي في الورثة. لكن محمد كعادته حتى مع أهله من المسلمين مسك عمه العباس وقال له وزع ممتلكات هاشم على الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل، لا وزع ممتلكات هاشم على وجهاء بني هاشم. تخيلوا بس اللي جاء رحمة للعالمين بيوزع الأموال على مين؟ وجهاء بني هاشم. ثم استدعى أبا سفيان ابن حارب وقال له وزع ممتلكات عبد شمس على وجهاء بني شمس، لان دولة اللي كان محتاجهم محمد مش محتاج الفقراء، محتاجهم في ايه؟ هيدفعوه بايه؟ هيخدموه ازاي؟ محتاج الوجهاء المؤلفة قلوبهم قبل كده. نأتي الى السر الخطير ونختتم به المحاضرة. اكتشفت ان محمد كان بيعمل بيزنس من ورا خديجة. تخيلوا في الشام بكل امان، يعني ما كانش حتى امين مع خديجة نفسها. حاضر. كان بيعمل بيزنس ليه؟ يورد المصدر البلازيري على فكرة، أنا في حاجات كثيرة بجيبها من الكتب مش بجيبها من السايت. يعني يورد البلازيري خبرا مفاده أن محمدا نفسه أقطع تميم الدار وشقيقه أراضي قرب حضرون في فلسطين. أقطعهم يعني إيه؟ يعني تنزل لهم عنها، عن أراضي قرب حضرون. وبعدين بيقول وفد تميم بن أوس أحد بني عبد الدار على النبي ومعه أخوه نعيم بن أوس فأقطعهما حبراي وبيت عينون ومسجد إبراهيم كتابا. ويستنتج البلازري بيقول يستنتج من هذه الرواية أن محمدا كان له ملك في المنطقة. تخيلوا جاب طيب منين الكلام دوت؟ يعني اشترى حتتين الأرض دولت اللي تبرع بيهم للناس دي ادها لهم منين؟ في فلسطين. هو كان محمد بيروح فلسطين رجل أعمال لنفسه ولا كان بيروح سايح ولا كان بيروح يدرس؟ اشترى ارض في حبرون. هذه الارض عبارة عن حبراي وبيت عينون ومسجد ابراهيم، ده مساحة مش لعب عيال. وكتب لهم بذلك كتابا ملكه بيتنزلهم عنه. هذا هو اللي احنا مستقصرين عليه يسرى القطيفة. ده هرى خديجة سرقة، مع ان خديجة في احدى المرات لما جاي بيقول لها الدعوة محتاجة مصاريف وهو لسه في مكة راحت جابت شوال شايلينه عبيد من حجمه الكبير وفضته، وبيقول الراجل عبد الكريم خليل لا يستطيع اللي قاعد في ناحية انه يشوف وش اللي قصاده من ارتفاع تل الدنانير اللي كانت في الشوال. وقالت له جابت ابو بكر وجابت الناس وقالت اشهدوا ان دي اموال رسول الله وليست اموالي. ومع ذلك تروح تشتري ارض في فلسطين ومسجد ابراهيم تشتريه، يعني ارض اكيد ارض ممتازه يعني، وبيت عينون، وبعدين تتنازل كتبت لهم كتاب الله يعلم بقى يعني كانوا دفعوا كام يعني ما نعرفش يعني، انما المهم ان هو اداهم الارض دي وكتب لهم بيها سجلها في الشهر العقاري كمان. نقطة اخيرة اخر الصفحة دي، ان حاكم الرها او الرها في رواية اخرى في عهد المأمون، عشان دي ناحية العراق بقى، بيقول ايه؟ صمم على طرد الرهاويين من مدينتهم من المدينة وتسكين قبيلة عربية اسمها السليمانيين في الارض دي في الرها، واحتلوا بيوت اهل المدينة. فالناس راحت له قالت له احنا مش احنا متفقين يا عم انت على ان احنا في امان على املاكنا واموالنا؟ فكان رده ردا رائعا في الحقيقة، يعني بيقول لماذا تتذمرون منا ايها المسيحيون؟ كنتم تستثمرون هذه الارض للروم واباؤنا كانوا تائهين في البرية يرعون الجمال والماشية، ونحن حررنا هذه الأرض من يد الروم بسيفنا، فلما تتضايقون من تسليمها إلينا؟ ده منطق يا رسول الله تغرسه في زبانيتك إلى هذه الدرجة من الوقاحة يصل الامر. احنا حاربنا الروم بسيوفنا وانتوا كنتوا بتشتغلوا عشان الروم، الروم مشيوا وانتوا تمشوا، وجايب اهله الحفاة العراء يسكنهم بدلهم وبكل وقاحة يسوق مثل هذا المنطق. وده اللي احنا بنلاقيه لما زعلوا المسلمين في مصر عندما نقول انهم ضيوف على ارض مصر. كلمة ضيوف كلمة محترمة مقصود بيها انهم يعني ناس خدوا وقتهم بيغوا، لكن مع ذلك مع هذا الاحترام ووضع كلمة ضيوف مكان كلمة محتلين وبربر مزعل البهوات مزعل الشيوخ، نحن الصحاب حق يعني. اعتقد ان احنا نستطيع ان نكتفي بهذا القدر، احنا سرحنا في الوقت، لكن تصوروا ان ده نص الموضوع اللي كان مجهز في الحقيقة، فاكتفي بيه وبعدين نستكمل المحاضرة الجاية ختام هذا الموضوع. ربنا يبارك حياتكم، اشكر اهتمامكم وتواجدكم، وأسلم المايك للأستاذ سريان كريستيان يوسف.